الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس السابع تفسير القرآن الكريم للتعليم المتوسط والثانوي. بدأنا في الدرس الماضي في سورة الحاقة، وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يومئذ تعرضون، يومئذ يوم القيامة تعرضون على الله تعالى. هذا العرض ليس عرض لم يكن الله يعلم به سبحانه وتعالى، بل كان عالما به، لكن عرض للحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازات. روى الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير. جدال ومعاذير، يقدم الناس أعذارهم يجادلون في أعمالهم. وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. أخرجه الترمذي. لا تخفى منكم خافية، إما معناها أن الإنسان كل الناس تحاسب، لا يبقى إنسان لا يحاسب، لا يبقى إنسان لا يحاسب، لا تخفى منكم خافية. أو أن الله تعالى عالم بكل شيء من أعمالكم، فلا تخفى خافية على الله تعالى من أعمالكم، ما كنتم تخفونه في الدنيا يوم القيامة ظاهر أمام الله تعالى، ظاهر أمام الخلائق. الله تعالى كان يعلم به، لكن كان يستركم. يوم القيامة تفضحون، إما أمام الله تعالى فحسب، أو أمام الخلائق كلها، أمام الله تعالى ثم أمام الخلائق. نعم. أو لا يخفى المؤمن من الكافر، ولا البر من الفاجر. في الدنيا هناك منافقون، هناك من يقومون بأعمال رياء، أما في الآخرة هذا مؤمن هذا كافر، هذا منافق هذا بر هذا فاجر، يعرف الناس كلهم، ليس هناك خفاء. وقيل لا تستر منكم عورة، لا تخفى منكم خافية، عوراتكم ظاهرة، ليس هناك ما تسترونه أمام الناس. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، أي يفرح بذلك ويقول لأحبابه اقرأوا كتابية. إني ظننت أني ملاق حسابية، إني أيقنت أني سأحاسب. نعم، إعطاء الكتاب اليمين دليل على النجاة، من أخذ كتابه بيمينه مباشرة يفرح قبل أن يقرأه، يبشر بأن أعماله صالحة بأخذه كتابه بيمينه، ومن أخذ كتابه بشماله فهذا دليل سوء، إنذار سوء قبل أن يقرأ كتابه، يعلم أن أعماله سيئة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وله شعاع كشعاع الشمس. قيل له: فأين أبو بكر؟ قال: هيهات هيهات، زفته الملائكة إلى الجنة. ذكره الثعلبي. نعم. يقول الإمام القرطبي: ذكرناه مرفوعا من حديث زيد بن ثابت بلفظه ومعناه في كتاب التذكرة. فيقول ها أقرأ كتابيه، أي يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورا بنجاته، لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرح والشمال من دلائل الغم. ها أمو أي تعالوا، ها أمو تعالوا أو خذوا، تعالوا اقرأوا أو خذوا اقرأوا، إذن معنيان ها أمو تعالوا أو خذوا. إني أيقنت أني ملاق، أيقنت علمت. قال العلماء كل ظن، كل كلمة ظن، ظن في القرآن الكريم من المؤمن فهي بمعنى اليقين. المؤمن إذا قال ظننت في القرآن الكريم أي أيقنت، أما إن قال ذلك الكافر في القرآن الكريم نقل على لسانه فهذا بمعنى الشك والارتياب. أني ملاق حسابية أي في الآخرة ولم أنكر البعث، في الدنيا أيقنت أني سألقى الله يوم القيامة حسب الأعمالي، يعني أنه ما نجا إلا بخوفه من يوم الحساب، ما نجا في الآخرة إلا بخوفه من يوم الحساب. إذا نحن علينا أن نخشى الله تعالى، أن نخشى الحساب، أن نخشى العقابة لنكون من الناجين. إذا خفنا الله تعالى في الدنيا، خفنا من الحساب والعقاب، كان ذلك حاثا لنا على أن نعمل الأعمال الصالحة، على أن لا نظلم أحدا، على أن نرد الحقوق إلى أصحابها. نعم. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، راضية أي مرضية، في عيش يرضاه لا مكروه فيه. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنهم يعيشون فلا يموتون، فلا يموتون أبدا، نعم، ويصحون فلا يمرضون أبدا، وينعمون فلا يرون بؤسا أبدا، ويشبون فلا يهرمون أبدا. إذن هذه عيشة مرضية في جنة عالية أي عظيمة في النفوس، عالية بمعنى العظمة. قطوفها دانية أي قريبة التناول، يتناولها القائم والقاعد والمضطجع، لا حاجة إلى سلم وإلى صعود وإلى عذاب، أنت جالس في سريرك على أريكتك اشتهيت شيئا وصل إلى فيك. نعم. والقطوف جمع قطف، جمع قطف، جمع قطف، وهو ما يقطف من الثمار. القطوف جمع قطف، ما يقطف من الثمار. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يقال لهم كلوا واشربوا أي هنيئا لا تقدير فيه ولا تنغيص، أكل هنيء ليس فيه اضطراب في المعدة إذا أكثرت من الطعام، ليس فيه خروج فضلات، ليس فيه أي تنغيص. لماذا هذا الطعام والشراب؟ بما أسلفتم، بسبب أنكم قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه. نعم. من أوتي كتابه بشماله فهذا دليل سوء على أعماله، أي إخبار عن أحوال الأشقياء. إذا أعطي أحدهم كتابه بشماله في العرصات، عرصات يوم القيامة، يندم غاية الندم، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. نعم، يتمنى أنه كان مات موتة لا حياة بعدها، يا ليتني أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، أي أنني مت في الدنيا ولم أحيا بعدها، هلك عني سلطانية، هلكت عني حجتي، لا حجة لي أمام الله تعالى. في الدنيا كان يحاجج ويجادل أنه على حق، أما في الآخرة فلا حجة، أو هلك عني سلطانية في الدنيا كان ملكا، كان ذا سلطان، كان قويا، كان عالما، كان يشار له بالبنان. الآن لا سلطان له البتة، يقال له خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نعم، خذوه فغلوه أي قيدوه بالسلاسل. خذوه فغلوه قيدوه بالسلاسل، ثم نعم السلاسل يقال يبتذره 100,000 ملك، هذا الكافر هذا الفجر الذي استحق النار يبتذره، يسارع إليه 100,000 ملك، ثم تجمع يده إلى عنقه، وهو قوله عز وجل فغلوه أي شدوه بالأغلال. ثم الجحيم صلوه أي اجعلوه يصلى الجحيم، يعذب بالنار، الصلاة العذاب بالنار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، 70 ذراعا، إما نقول الله تعالى أعلم بهذه الذراع كم هي، هذا قول بعض العلماء، أو 70 ذراعا بذراع الملك، الملك له أجنحة يقيس 70 ذراعا بذراع الملك بذراعه. نعم، قالوا لو أن حلقة منها من هذه السلاسل وضعت على ذروة جبل لذاب منها، سلاسل حديد محمى وضعت حلقة واحدة على الجبل لذاب منها، صلى الله تعالى العفو والعافية، ذاب كما يذوب الرصاص. قالوا أيضا إن حلقة من السلسلة التي قال الله تعالى عنها ذرعها 70 ذراعا، أن حلقة منها مثل جميع حديد الدنيا، حديد الدنيا كم مقداره من الوزن والكتلة، حلقة واحدة بمقدار حديد الدنيا كله. فاسلكوه، قال سفيان بلغنا أنها تدخل في دبوره حتى تخرج من فيه، وقال له مقاتل أيضا والمعنى اسلكوا فيه سلسلة، وفي خبر آخر تدخل من فيه تخرج من دبوره، فينادي أصحابه هل تعرفونني؟ يقولون لا، ولكن قد نرى ما بك من الخزي، فمن أنت؟ فينادي أصحابه أنا فلان ابن فلان، لكل إنسان منكم أتباعه مثل هذا. وهذا التفسير يقول عنه الإمام القرطبي أصح ما قيل في هذه الآية، تدل عليه قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إذن هذا كان إمامهم فيعذب أولا، ويرى أصحابه هذا العذاب فيقول لكم مثل ذلك، صلى الله تعالى أن ننتبه وأن نقتدي بالصالحين الذين يقودوننا إلى الجنة بإذن الله تعالى، الجنة الفردوس الأعلى. لماذا هذا العذاب؟ لماذا هذا الشقاء؟ بسبب ماذا؟ إنه أي بسبب أنه كان لا يؤمن بالله العظيم، نال هذا العقاب بسبب كفره بالله سبحانه وتعالى العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، كان لا يحث ولا يحرض على إطعام طعام أي إطعام المسكين. فبين الله تعالى أنه عذب هذا أو عذب هؤلاء على ترك الإطعام وعلى أمرهم بالبخل كما عذبهم بسبب كفرهم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، ليس له قريب يوم القيامة يحميه يدافع عنه وينجيه، ليس له قريب يرق قلبه له ويدفع عنه من الحميم أي الماء الحار. الماء الحار شبه الصديق به كأنه يرق قلبه يحترق لأجله، احتراق القلب لأجل صاحبك، فأنت صديق حميم. لا يأكله إلا اللعم ولا طعام إلا من غسلين، الغسلين صديد أهل النار السائل من فروجهم وجروحهم، أو هو شجر يأكله أهل النار، أو لا يعلم الزقوم والغسلين إلا الله تعالى، لا يعلم ما هو. إذن بعض العلماء قالوا لا نعلم ما هو، توقفوا عن تفسيره. نذكر بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، ليس واجب علينا أن نفسره جميعا، نحن عاجزون وما أوتيت من علم إلا قليلا، فلنلزم حدنا. إذن في هذه الكلمات قال بعض المفسرين لا يعلمها إلا الله تعالى، فما بال بعض الناس يخوضون في ذات الله تعالى، صلى الله تعالى العفو والعافية. لا يأكله إلا الخاطئون أي المذنبون، ويجوز أن يراد بالخاطئين الذين يخطئون الحق إلى الباطل، رأوا الحق أخطأوه، لم يتبعوه اتبعوا الباطل، ونعم يبتعدون ويتعدون حدود الله عز وجل، يتعدى الحدود، يتجاوز، يلزم، يرتكب ما أمر باجتنابه. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. المعنى الأول أقسم بالأشياء كلها، ما ترونها وما لا ترونها، أقسم بكل الأشياء، أو أنه لا حاجة إلى القسم، لا أقسم لأن الأمر واضح، لا حاجة إلى القسم. إنه هذا القرآن الكريم، إنه الهاء إلى القرآن الكريم، أو إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم، أي نعم عفوا، إنه القرآن الكريم، إنه القرآن الكريم لقول رسول كريم، الرسول هو جبريل عليه السلام أو هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنه القرآن الكريم قول جبريل أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قول الله تعالى، لكن الذي بلغه عن الله تعالى جبريل، والذي بلغه عن جبريل عن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قول الرسول أو قول جبريل بالتبليغ عن الله سبحانه وتعالى. إذن إنه القرآن الكريم كلام الله تعالى، بلغه جبريل أو بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إنه لقول رسول كريم، نعم، وهذا القرآن ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، بل هو قول الله عز وجل، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. هذا القرآن ليس بقول شاعر، لأنه مباين ومخالف لأقوال الشعراء ولصنوف الشعر كلها، وليس بقول كاهن لأنه ورد بسب الشياطين وشتمهم عفوا، فلا ينزلون شيئا على من يشتمهم. إذا ليس بقول شيطان ولا بقول كاهن، لأنه فيه الشتم والسب للشياطين. نعم قليلا ما تؤمنون، القليل ما هو القليل من إيمانهم؟ هو قولهم عندما سئلوا من خلقهم قالوا الله، إذن هذا الإيمان قليل، آمنوا بأن الخالق هو الله تعالى. تنزيل من رب العالمين أي هو القرآن الكريم، تنزيل منزل من رب العالمين، ليس مخلوقا، كلام الله تعالى قديم أنزله خلال 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين، أي لو تكلف النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بقول من قبل نفسه لأخذنا منهم اليمين، أي بالقوة والقدرة، أي لأخذناه بالقوة، أخذناه قضينا عليه صلى الله عليه وسلم بالقوة. نعم وعبر عن القدرة والقوة باليمين، لأن قوة كل شيء في الأصل في يمينه، هذا الأصل أن تكون قوتك في يمينك، إلا بعض الناس الأعسرين. ويجب علينا وجوبا تنزيه الحق تعالى عن الجوارح وعن تشبيه بخلقه، لأخذنا منه اليمين بالقوة. أما نقول الله تعالى له يد يمنى وله يد يسرى، فهذا تشبيه كفر لا يجوز. إذا قلنا له يد أي أنه له أعضاء، أي أنه مجزأ، هذا ينقض قوله تعالى قل هو الله أحد، ليس مجزأ سبحانه وتعالى. إذن أو لا نفسره، أما تفسره تفسير باطل لا يجوز. لأخذنا منه باليمين أي بالقوة والقدرة، نعم، أو لقطعنا يده اليمنى صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى أيضا لقبضنا بيمينه عن التصرف، منعناه من التصرف. إذن إما بالقوة والقدرة قضينا عليه صلى الله عليه وسلم، أو قطعنا يده اليمنى، أو منعناه من التصرف بيمينه. فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لم نحل بينكم وبينه، الحجز المنع، فلا فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه إن إذا أردنا به شيئا من ذلك. نعم، إما لا نمنع أحدكم من أن ينال منه إلا بتقول علينا بعض الأقاويل، أو أن أحد منكم لا يستطيع أن يمنعه منا سبحانه وتعالى. المعنى: بل هو صادق بار، النبي صلى الله عليه وسلم راشد، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه، مؤيده بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. وإنه لتذكرة للمتقين، أي القرآن الكريم تذكرة للخائفين من الله عز وجل الذين يخشون ربهم. وقيل إنه المراد محمد صلى الله عليه وسلم تذكرة ورحمة ونجاة، أرسل إلينا تذكرة لنا، نسأل الله تعالى أن يكون جميعا من المتقين. وإن الله تعالى تبارك وتعالى يتكلم عن نفسه بالعظمة: وإن لا نعلم أن منكم مكذبين، يكذبون بالقرآن الكريم. وإنه القرآن الكريم أو النبي صلى الله عليه وسلم أو التكذيب، هذا تكذيبكم أو القرآن الكريم أو النبي صلى الله عليه وسلم لحسرة على الكافرين، حسرة الندامة، هذا التكذيب سيجعلكم تندمون يوم القيامة. أو أنه حسرة لكم في الدنيا لأنكم لا تستطيعوا معارضة هذا القرآن الكريم. القرآن الكريم بذلتم جهدكم في معارضته في الإتيان بمثله فعجزتم، فحسرة عليكم في الدنيا أو في الآخرة لأنكم كذبتم به. نعم. وإنه لحق اليقين، أي القرآن العظيم تنزيل من الله عز وجل، فهو لحق اليقين، يقين حقا لا مرية ولا شك فيه. نعم، أي أو القيل أقول الآخر، أي حقا يقينا ليكونن ذلك حسرة عليهم يوم القيامة. الحسرة عليهم يوم القيامة هي حق يقينا، القرآن الكريم حق عند الله تعالى، أو حسرتهم يوم القيامة هي حقيقية كائنة لا مجال لشك في حسرتهم يوم القيامة. حسرة أي تحسر في هذا المعنى. فسبح باسم ربك العظيم، نزه الله تبارك وتعالى، وصلي لربك. نعم، صلي لربك أو نزهه عما لا يليق به. انتهى تفسير هذه السورة المباركة. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أصحاب اليمين، من المقربين الأبرار، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، وأن ينفعنا بما علمنا ونزيدنا علما وعملا برحمته، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا، صلى الله على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.